بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله برحمته الواسعة: باب ما جاء في النداء للصلاة. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة، فأولي عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث من الخزرج خشبتين في النوم، فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. قال رحمه الله: باب ما جاء في النداء للصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام مالك رحمه الله هذه الترجمة والتي تتعلق بالأذان، ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، حيث إنه رحمه الله بعد أن بين أحكام الطهارة وما يتعلق بها من السنن والآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم، وبين الأحكام المتعلقة ببعض المسائل والفتاوى، شرع في بيان ما يتعلق بالصلاة، وفي بعض النسخ كتاب الصلاة، فهو يشرع بهذا في الأذان الذي يعقبه بصفة الصلاة. وهذا الباب يتعلق ببدء الأذان، وهو ما ترجم له أئمة الحديث كالإمام البخاري وغيره رحمة الله على الجميع. فابتدأ ببدء الأذان، وهو صنيع طائفة من أئمة الحديث، وقد سلك الفقهاء رحمهم الله هذا المسلك حينما ربطوا بين الأذان والوقت على أن الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، فجعلوه عقيد الطهارة، لأن الطهارة أيضا تعتبر من شروط الصلاة، من شروط صحة الصلاة، فالمجانسة بينهما واضحة وظاهرة. عن يحيى بن سعيد رحمه الله: باب ما جاء في النداء للصلاة. قوله رحمه الله: باب ما جاء في النداء، هذا من أسماء الأذان، يقال الأذان ويقال النداء، وقد ورد هذا المصطلح في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الكتاب ففي قوله سبحانه: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وكذلك قوله في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فسمى الله تعالى الأذان نداء، ولذلك راعى الإمام مالك رحمه الله الواردة في الكتاب، حيث إن الأذان لم يسمى في الكتاب بغير هذا الاسم وهو النداء، وهو ما مشى عليه بعض أئمة الحديث أيضا. وقوله هنا كذلك أيضا جاء في السنة تسمية الأذان نداء، كما في رواية حديث أبي سعيد الصحيح: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فقوله إذا سمعتم النداء أي إذا سمعتم المؤذن ينادي بالأذان. وقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لما جاءه الرجل يستأذنه في ترك الصلاة مع الجماعة قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. فسمى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام الأذان نداء، لأن الأذان يشتمل على المناداة والدعوة لشهود الصلاة مع الجماعة. قال رحمه الله: عن يحيى بن سعيد أنه قال: وللصلاة، أي من أجل الصلاة، للصلاة من أجل الصلاة. وهذا من تخصيص الحقيقة اللغوية، لأن النداء يطلق على كل ما فيه دعوة، نادى إذا دعا، ويشمل الدعوة للخير والدعوة للشر، فهو في حقيقته اللغوية عام، وفي حقيقته الشرعية خاص. وهذا هو الأغلب كما ذكر الأئمة رحمه الله، أن الحقائق الشرعية تكون أخص من الحقائق اللغوية. ولذلك يرد في الحقائق الشرعية من التقييد ما يجعلها أخص من عموم الإطلاق، من ما يجعلها مقيدة بالنسبة لإطلاقها اللغوي. عن يحيى بن سعيد رحمه الله أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة. هذا المنقطع رواية يحيى بن سعيد هو موصول الصحيحين وفي غيرهما، فالحديث أصله في الصحيح، وهو يصطلح العلماء عليه بحديث عبد الله بن زيد في صفة في بدء الأذان، وكذلك أيضا جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الأذان، وهو أيضا في الصحيح في الصحيحين، اشتمل على بيان السبب الذي على بيان قصة الأذان. وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه يوما من الأيام، وكانوا جلوسا عنده، فتساءلوا عن كيفية العلم بالصلاة، لأنه لم يكن هناك أمر معين يعرفون به دخول الوقت والاجتماع لفعل الصلاة، وإن كانوا على علم بأن الصلاة بمواقيت الصلاة، لأنه لما فرضت الصلاة بينت مواقيته، لكن الإشكال عندهم بالنسبة للاجتماع للصلاة وللتنبيه على ذلك الاجتماع، وكذلك التنبيه على أن الصلاة قد أقيمت، وذلك بالإقامة. فتشاوروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: نضرب بناقوس كناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل نضرب ببوق كأبواق اليهود. وأخذوا في الأمر وخاضوا فيه، ثم خرج عبد الله بن زيد رضي الله عنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى رجلا ومعه في النوم، فلما نام رأى رجلا ومعه آلة، معه ناقوس، فسأله ذلك الناقوس، فقال له: ما تصنع به؟ قال: ندعو به الناس إلى الصلاة. فقال: ولا أدلك على خير من ذاك؟ قال: نعم. فحكى له الأذان. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالرؤيا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الرؤيا حق. ثم قال: ألقيه على بلال. فألقاها على بلال، فلما أذن بلال جاء عمر رضي الله عنه وقال إنه رأى مثل ما رأى عبد الله رضي الله عن الجميع. هذا في هو أنسب الأوجه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى مثل ما رأى عبد الله بن زيد. وفي بعض الروايات أن عمر سبق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. وقوى طائفة من العلماء الأول أن الذي أري الأذان هو عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عن الجميع وأرضاهم. ولا يمتنع أن يكون عمر رضي الله عنه، وهذا الإشكال ذكره الحافظ بن حجر وغيره، أن حديث ابن عمر في الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال: ألا تنادون بالصلاة، يكون عمر رضي الله عنه قصد مطلق النداء، وهذا قبل الرؤية، وليس مراد ألا تنادون أن تؤذن، لأنه قصد مطلق الإعلام الذي يكون برفع الصوت والنداء دون الكلمات. فلما نام أري الكلمات، وحينئذ يجمع بين الرواية التي فيها أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالصلاة، وبين كونه جاء بعد رؤيا عبد الله بن زيد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى هذه، أنه رأى من يحكي له ألفاظ الأذان مثل ما سمعه. وبناء على ذلك يكون الترتيب كالآتي: أنه جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وتشاور هو والصحابة رضي الله عن الجميع في شأن الأذان، فعرض عمر على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى، ثم مضى هو وعبد الله بن زيد، فأري في منامهما الأذان، فصرح عبد الله بالإخبار، وتذكر عمر، ولا يبعد أن عمر رضي الله عنه نسي الرؤيا أو شغل عن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع الأذان تذكرها، كما قال كما اختاره بعض العلماء رحمهم الله. وبناء على ذلك لا تتعارض الروايات، لأن القصة واحدة وليس فيها مجال للتكرار. وبناء عليه فإن السابق للإخبار بالأذان عبد الله بن زيد، وهذا ليس ببعيد، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان محدثا ملهما، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنه كان في من كان قبلكم محدثون، إن يكن في أمتي عمر فعمر. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: والله ما رأيت أبي قال للشيء أراه كذا أظنه كذا إلا كان كما قال، من قوة فراسته ومن توفيق الله له. وقصته في قصصه في موافقة الوحي معروفة مشهورة، فلا يمتنع أن يكون سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن مشابهة من قبلنا من اليهود والنصارى ومحاكاتهم في الدعوة إلى صلواتهم وبيعهم وكنائسهم، أن يكون للمسلمين نداء. ثم وافق هذا الاجتهاد ما جاء به الوحي في الرؤيا. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة. هذا مما عرضوه، أن يكون بالضرب بالخشب لاجتماع الناس للصلاة. وكونه عليه الصلاة والسلام يلتمس الوسيلة لإعلام الناس، هذا أمره واسع ما دام أن الوحي لم يعين له وسيلة معينة، وهذا قبل أن يتبين له الأذان أو يأتيه الوحي أو يأتي الوحي عن طريق الرؤية الصالحة بألفاظ الأذان. نعم. فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث من الخزرج. أري عبد الله بن زيد الأنصاري، هذا هو الصحيح، أنه هو الذي رأى الرؤيا، وأنه هو السابق لإعلام النبي صلى الله عليه وسلم بها، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقيها على بلال رضي الله عنه، لأنه كان أندى صوتا. وفي هذا دليل على أن الرؤيا تكون حقا، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وقال كما في الصحيح أيضا: لم يبق من النبوة إلا المبشرات، في الحديث الصحيح: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. وقوله عليه الصلاة والسلام: جزء من 46 جزءا من النبوة، توضيحه أنه عليه الصلاة والسلام مكث نصف عام، أي 6 أشهر، لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وهو الذي عانته أم المؤمنين عائشة في حديثها الذي استفتح به البخاري رحمه الله، الذي استفتح به الإمام البخاري رحمه الله صحيحة. قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فهذه 6 أشهر هي جزء من سنوات نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن النبوة 23 عاما، 23 سنة، هذه المدة إذا قسمت على الاثنين، لأن 6 أشهر تعادل نصف السنة، فإذا ضربت في الاثنين يكون المجموع 46، فتكون جزءا من 46، أي من سنوات النبوة التي أوحي فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكت نوعا من أنواع الوحي وهو الرؤيا الصالحة. ثم الرؤيا ليست بدليل شرعي إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وما دل الوحي على أنها دليل فيه، كما في مسألتنا حيث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه الرؤيا حق، أي أنها صدق وليست من تلاعب الشيطان. وكل بني آدم ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعصم من تلاعب الشيطان به إذا نام، فتارة يرى الحلم وتارة يرى الرؤيا. فإذا تمكن الشيطان منه فإنه يرى الحلم، وإذا تيسر وأراد الله عز وجل أن يريه خيرا تمكن منه الملك فأراه الرؤيا الصالحة أو أريت له. والرؤى ينبغي للمسلم أن يجعلها محصورة محددة بالضوابط الشرعية، لأن الشيطان يسترسل بالإنسان ولربما يرويه وقد يشقيه ويرديه، خاصة إذا بالغ في الرؤى وغلا فيها، وخاصة في هذه الأزمنة التي تباعد فيها الناس عن زمان النبوة وقل فيها العلماء وكثر فيها الأدعياء وقل فيها الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى في القول عن الله بدون علم، وأصبحت الجرأة في تفسير الأحلام وتأويلها، وكل من هب ودب يخدم ويتكلم في الرؤى ويضع لها قواعد ويضع لها ضوابط بما عن له. والشيطان إذا فتح على الإنسان هذا الباب ولو كان من المؤولين فإنه باب خطير. لا ينبغي الاشتغال بهذه الرؤى بالوجه الذي يفعله الناس الآن من الغلو فيها، أن الشخص كلما رأى شيئا التمس أن يؤول، وإذا أول له ذلك الشيء ظن أنه لا بد وأن يقع ذلك التأويل، وهذا ليس بصحيح وليس بسليم. لأن الرؤيا أولا الرؤيا الصالحة لها ضوابط، لأنها تكون من الملك وتكون بشارة يبين بها للإنسان سبيل الخير إذا كان بعيدا عن الله، ويدل على الخير إذا كان في معصية أو غفلة عن الله ينبه. هذه رؤيا صالحة ينبه بها على طاعة الله عز وجل ومرضاة الله، هذه تعتبر من الرؤى الصالحة، أو يزجر فيها عن حدود الله ومحارم الله فهي رؤيا صالحة. وأما بالنسبة للرؤى العامة التي تفسر بأن الأمة سيقع لها أو سيحدث لها ثم يؤمن بهذه الأشياء ويجزم بأن هذا التأويل أنها إذا أولت ستقع، كل هذا مخالف للسند. وما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أن الرؤيا جناح طائر أنها إذا عبرت وقعت، المراد أن يعبرها من عنده علم وبصيرة، وليس كل معبر يعتد به أن إذا عبرت. قال بعض العلماء لا يجوز للمسلم أن يشتغل بتأويل الرؤى إلا إذا كان على علم، وعلم تأويل الرؤى يكون على ضربين: الضرب الأول فتح من الله عز وجل، وقد يكون ورثا معلوما منحة من الله سبحانه وتعالى كما امتن على آل يعقوب، وكان يوسف عليه السلام قد ألهم وأعطي التأويل للرؤى ومن قبله أبوه يعقوب عليه السلام، لأن يعقوب أول رؤيا يوسف، ثم يوسف عليه السلام اشتغل بالرؤى. فهذا كما ذكر بعض العلماء أنه قد يقع في البيت وفي الأسرة، وهذا معروف ومشاهد ومجرب أنه قد يكون فتحا من الله عز وجل ويوجد في الأسرة ويعرف فيهم هذا ما يكون هبة من الله سبحانه وتعالى. وهذه الهبة كذ دلائلها أن الشخص إذا حكيت له رؤيا عرفها، وإذا حدث بتأويلها أصاب، وتجرب إصابته المرتين والثلاث والأربع فلا يخطئ، فعندها يعلم أن الله قد فتح عليه، وأن هذا سر أعطاه الله له، لأن تأويل الرؤى أمر عظيم. قال بعض العلماء: لا يجوز لأحد أن يؤول الرؤى، لأنها قد تكون رؤيا صالحة، والرؤيا الصالحة جزء من النبوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكما لا يفتى في العلم بدون معرفة وعلم، كذلك لا يفتى في الرؤى ولا تؤول دون علم وبصيرة. وأما الأمر الثاني في الرؤى، في تأويل الرؤى، فإنه يكون بالسبب، بتعاطي الأسباب، بسؤال أهل الخبرة والعلم بالرؤى، كيف يؤولون الرؤى وكيف يعبرونها. وبعض الرؤى، والغالب في الرؤيا أن يكون فيها رابط، والرؤى منها ما يكون عاما ومنها ما يكون خاصا، وقد تكون الرؤيا صحيحة وتدل على معنى، ولكنه وقع للشخص في صباحه حينما أصبح من نومه، فيأتيه المؤول فيؤولها له بعد 10 سنوات. هذه ليس بسليم ولا بسليم. ولذلك تجد بعض العلماء، كان بعض العلماء إذا سئل عن رؤيا سأل متى رآها، وهل هو قريب العهد بها أو بعيد، وهل لما رآها وأصبح هل وقع شيء من جنس الأشياء التي يعلم المؤول أنها تفسير لهذه الرؤيا. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت في هذا الحديث أن الرؤيا حق، وعمل بالرؤيا، لكن هذا بضوابطه كما ذكرنا، وقد قلنا أن هذا مستثنى لدلالة السنة عليه. فالمقصود أنه ينبغي الكف عن الاستفسار في الرؤى وتأويل الرؤى، وينبغي أن يكف كل من لا علم عنده ولا بصيرة بتأويل الرؤى عن تأويلها، حتى يتبين إما بعلم أو سؤال أهل العلم والمعرفة، وإما بالتجربة حتى يغلب على ظنه الإصابة. وكل من تصل بتأويل الرؤى، وأحذر كل طالب علم يخاف الله ويتقيه، وكل مسلم يؤمن بالله اليوم الآخر، أن يخدع المسلمين بأنه يعلم تأويل الرؤى ولا علم عنده، لأن هذا من الغش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والغش لعامة المسلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: من يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال بعض العلماء: قوله وعامتهم أن ينصح لهم، فلا يدعي علم شيء لا يعلمه، لأنه إذا ادعى علم شيء لا يعلمه واغترت الناس به وحمل التأويل وحمل التفسير، وهو ليس من أهل التأويل ولا من التفسير، سيتحمل وزر كل رؤيا يفسرها، وسيحمل بين يدي الله وزر هذا الكذب على الناس والغش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله السلامة والعافية. ومن علم أنه موقوف بين يدي الله، وأنه مسؤول عن لسانه وكلامه وقوله، وأنه مسؤول عما يدعيه، فإنه لا شك حري به أن ينظر ما الذي يجمله إذا وقف بين يدي الله فسئل عن هذه المسائل، كيف ادعى علمها وكيف أولها. ولا شك أنه سيكون خصمه كل من أول له رؤياه بدون علم وبدون بصيرة. فالواجب أن يتقي الإنسان ربه، أن يخاف الله عز وجل. وكما ذكرنا أن الناس توسعوا في السؤال عن الرؤى، ويا ليت الذين يشتغلون بتأويل الرؤى أن يشتغلوا بزجر الناس عن تتبع الرؤى قبل أن يشتغلوا بتأويلها. قد أدركنا علماء جلاء إذا جاء الرجل يسأل عن الرؤيا استمع إلى رؤيا، فإذا وجد أنها ليست برؤيا زجره، حتى إن الرجل لربما قام فلا يسأل عن رؤيا بعد ذلك إلا إذا كانت ملحة أو مزعجة له حتى يستقيم من الذي فيها. وهذا هو المنبغي، لأن الاشتغال بالرؤى واد سحيق وعواقبه وخيمة كما ذكرنا، لأن المشكلة أن البعض قد يأتيه الشيطان فيريه الرؤيا في زوجه، وقد يأتيه الشيطان فيريه الحلم في أخيه، في الله عز وجل. وقد يصيب الشيطان الغير بما يرى على الإنسان من صلاح وخير وبر، فيشتغل بهذه الأشياء حتى يزعجه ويقلقه. وقد بين الله تعالى أن الشيطان حريص على حزن المؤمن وغمه وأذيته، كما قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فالمنبغي للمسلم أن يتنبه لكيد الشيطان وعبث الشيطان به، فلا يشتغل بالرؤى إلا عند الحاجة والضرورة، وأن يكون هناك داعي للرؤى. الرؤى التي يشتغل بها هي الرؤى الصالحة، ومن دلائل الرؤى الصالحة طمأنينة في القلب وانشراح في الصدر، وأن تكون رموز هذه الرؤيا ودلائلها واضحة بينة، لأنها جزء من الوحي، فلا تأتي بكر ولا تأتي بغبش ولا تأتي بإزعاج وقلق في غالب أحوالها. ومن هنا فالاشتغال بتأويل كل رؤيا والاشتغال بتأويل كل ما يراه الإنسان هذا ليس بصحيح ولا بسديد. وقد يرى الإنسان ما يزعجه فيكون دليلا عن الخير له، وقد يرى ما ظاهره الفرح والسرور فيكون شرا ووبالا عليه. ومن هنا ينبغي ضبط هذا الأمر بضوابطه وعدم الاستفسار به على الوجه الذي يؤدي إلى القول على الله بدون علم أو تأويل الرؤى بدون بصيرة ولا بينة. نعم. فوري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث من الخزرج خشبتين في النوم. نعم. فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ إنه دعا وسأله الخشبتين، قال: ما تسمع بها؟ قال: ننادي بها للصلاة. فقال: ولا أدلك على خير من ذلك؟ قال: نعم. فدله على ألفاظ الأذان. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ، أنه بادر بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم وإعلانه، ومن هنا كان أسبق لإعلام النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا من عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان، في بعض الألفاظ: يا بلال قم فأذن. وقوله أمر بالأذان فيه دليل على وجوب الأذان وفرضيته، وهذا مذهب جماهير العلماء رحمه الله أنه فرض. وهل هو فرض على الكفاية أو فرض أو واجب عموما كما هو الخلاف بين الظاهرية والجمهور؟ والفرضية يدل عليها ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: إذا كنت في غنمك فأذن. وقوله وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن في حديث مالك بن حويرث ومن معه، قال له: إذا حضرت الصلاة فأذنا وليؤمكما أكبركما. فدل على وجوب الأذان، ومما يدل على وجوبه وفرضيته ورود الوعيد على تركه كما في الحديث في السنن وحسنه غير واحد: ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا يؤذن فيهم ولا يصلى إلا استحوذ عليهم الشيطان. هذا يدل على وجوب الأذان، لأن الوعيد لا يأتي إلا على ترك واجب أو فعله محرم. وبناء على ذلك فإن قوله أمر يدل على وجوب الأذان ولزومه. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك. وهو شعيرة البلد، شعيرة الإسلام في البلد، الأذان شعيرة الإسلام في البلد. وأمر بالأذان، الأذان هنا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان ألف الأذان للعهد، الأذان المعهود. والأذان في اللغة أصله الإعلان، منه قول الشاعر: آذنتنا ببينها أسماء يا رب ثاو من له الثواء. آذنتنا ببينها أسماء يعلمتنا وأخبرتنا. فالأذان هو الإعلام، منه قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر، أي إعلام وإخبار على وجه الإعذار. أما في الاصطلاح فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، فهو إعلام مخصوص من شخص مخصوص على صفة مخصوصة وبألفاظ مخصوصة. والأصل في شرعية ما ذكرنا من دليل الكتاب والسنة كما في حديثنا وحديث مالك بن حويرث وحديث أبي سعيد الخدري: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك فأذن، فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا حجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة. وهذا الأذان المقصود من إعلام الناس بدخول الوقت، ولذلك عد أمانة من الأمانات، كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قال بعض العلماء إن المؤذن مؤتمن على ركنين من أركان الإسلام، أولهم الصلاة حيث يعلم الناس بدخول وقت الصلاة، ولذلك يسمعه تسمعه المرأة في بيتها، ويسمعه المعذور الذي لا يصلي في المسجد، فإذا أذن قبل الوقت وصلى المعذور صلى قبل الوقت فأضاع عليه الصلاة وركن دينه وهو الصلاة. وأما الصيام فإنه يعلم بدخول وقت الصيام وانتهاء وقت الصيام، ولذلك يؤذن عند تدين الفجر ويؤذن عند غروب الشمس، وهذا متعلق بركن الصيام. ومن هنا قالوا إن الأذان أمانة، فالمؤذن مؤتمن على ركنين من أركان الإسلام، أولهم الصلاة والثاني الصوم، ولكن الأذان في الأصل للصلاة، وكون الصوم وافق مواقيت الصلاة تبعا وليس أصلا، إلا هو في الأصل الإعلام بدخول وقت الصلاة. وفي قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان في إجمال كما ذكرنا، حيث أمر بلالا، وهذا من جنس الأوامر العامة التي يقصد بها الخاص، مثل الأوامر التي تأتي عامة في الكتاب ويقصد بها القضاة، كقوله تعالى: استشهدوا شهيدين من رجالكم، أمر عام استشهدوا، ولكن المعنية به من تلبس بالقضايا وهم القضاة والحكام فأمروا بهذا الأمر، فهو عام يراد به الخاص. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر للأمة، ولكن المعنية به خاص، وهذا من صفات فروض الكفاية، أنه إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وهو شعار الإسلام في البلد، بمعنى أننا إذا أتينا إلى بلد فسمعنا فيها الأذان ونحن لا ندري هل هي بلد مسلم أو غير مسلم، وسمعنا الأذان أعطيناها حكم الإسلام بالظاهر، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. والأصل في الجهاد في سبيل الله لما كانوا إذا نزلوا بالأرض انتظروا وقت الصلاة لكي يسمعوا الأذان، فإذا سمعوا الأذان أمسكوا، وإذا لم يسمعوا الأذان قوتلوا أهل ذلك البلد. ولذلك تجد العلماء والفقهاء ينصون: فإن تركه أهل بلد قوتلوا. ليس المراد قوتلوا أي أن ترك الأذان يوجب قتالهم، ولكن أنه يعتبر شعارا في الجهاد في سبيل الله، في التمييز بين الظاهر الإسلام وخلافه، هناك ما يسمى في الحكم للبلد على ظاهره، فإذا وجد الأذان حكمنا بكونه بلدا مسلما في الظاهر، ثم يبقى بعد ذلك التفصيل بالأحكام. من حيث الأصل هو شعار الإسلام في البلد كما ذكرنا، وهذا منصوص الفقهاء رحمه الله والأئمة في كتبهم. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي. أمر عليه الصلاة والسلام بلالا في آخر الحديث الماضي، اختار بلالا ولم يختر عبد الله بن زيد الذي رأى الرؤيا، وهذا راجع إلى أصل عند العلماء رحمه الله أن الولايات الشرعية ينظر فيها إلى ما يحقق المقصود، فلما كان الأذان المقصود به إعلام الناس، وهذا الإعلام يحتاج إلى ارتفاع الصوت وبلوغ النداء لأبعد شيء، نظر عليه الصلاة والسلام إلى بلال فوجد فيه ما لم يوجد في عبد الله بن زيد، فقدمه على عبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع. فكانت لعبد الله رضي الله عنه فضيلة رؤيا الأذان، وكانت لبلال فضيلة التأذين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. ولذلك أخذ العلماء رحمهم الله والأئمة أن المؤذن ينبغي أن تتحقق فيه الصفات المعتبرة شرعا، أن يكون صيتا، منها ما يرجع إلى المهمة نفسها من علمه بالوقت، يعلم مواقيت الصلاة دخولها وخروجها، لأن هذا مما تتوقف عليه مهمة الأذان، لا يمكن أن يتم واجب الأذان إلا به، أن يكون عالما بمواقيت الصلاة، يعلم زوال الشمس وصيرورة كل ظل كل شيء مثله ومثليه، والاصفرار وغروب الشمس، ويعلم مغيب الشفق، ويميز الشفق الأبيض أيضا، وكذلك أيضا يعلم منتصف الليل، ويعلم طلوع الفجر وتبين الفجر ونحو ذلك مما يحتاج إليه في أداء هذه المهمة. هذا بالنسبة لكوني عالما بالأوقات، عالما بمواقيت الصلاة. فإذا تيسر علمه، قال بعض العلماء ممكن علمه حتى ولو كان بالتقدير الزماني، بالتقدير الزماني، التقدير الزماني مثل الأعمى وكفيف البصر، إذا جذبت منه الإصابة، بعض الأحيان يقوم بأعمال معينة يحسب بها وقتا، فجربت منه الإصابة أكثر من مرة، قالوا يصح تأذينه والعمل بأذانه، أنه جربت منه الإصابة. المراد أن يضبط، ومن هنا لو ضبط كما في زماننا بالساعة وعلم وقت الأذان فهذا يعمل به. ولا يشكل على هذا كيف نعتد بالحساب في الأذان ولا نعتد به في دخول الشهر وخروجه، مما يلبس به في مسألة الحساب الفلكي في رمضان، وبينا ذلك، قلنا إن أجزاء النهار محددة محسوبة، ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام إن النهار 12 ساعة وتطول وتقصر على حسب الصيف والشتاء، فيطول النهار في الصيف ويقصر في الشتاء، وهو محدد ومضبوط خاصة في الشهور الشمسية ينضبط أكثر، ويعلم أن النهار طوله وقصره ينضبط في الشهور الشمسية، لكن بالنسبة لنهاية الشهر فإنه ليس بمحدد، لأنه إما أن يرى الهلال، إما أن يسقط الهلال قبل الشمس، قبل مغيب الشمس فتبقى له درجة ويكون الشهر السابق تاما، وإما العكس، هذا أمر غيبي، الحساب فيه رجم بالغيب، فأسقطه عليه الصلاة والسلام ولم يعتد به، هذا شيء وهذا شيء. وننبه عليه أن البعض يخلط ويقول أنتم تعتدون بدخول الصلوات وتصلون عن الحساب الفلكي وتقولون الحساب ليس بحجة، لماذا تعملون به في الصلاة ولا تعملون به في الصوم؟ فيبين هذا أن هناك فرقا بين الحساب، إذا اعتد المؤذن بالحساب وعمل بأذانه، لأن الحساب منضبط في مواقيت الصلاة، وأما الحساب في دخول الشهر وخروجه فإنه غير منضبط، ولذلك لا تجد الفلكيين ينضبطون في حساب دخول الشهر وعدم خروجه ومحاق القمر. والأصل أن المؤذن إذا غلبت منه الإصابة في الحساب عمل بأذانه حتى ولو لم يكن مبصرا، كما قال العلماء أنه لو كان كفيف البصر ويجلس يحسب الوقت بطريقة غلبت إصابته فيها عمل بتلك الطريقة. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها في اختيار عليه الصلاة والسلام لبلال في الحديث السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا صرف الأذان من عبد الله بن زيد إلى بلال لمعنى في الأذان كما ذكرنا، ومن هنا فرع العلماء صفات المؤذن قالوا لأنه ينبغي أن يكون عالما بالوقت ضابطا لألفاظ الأذان، فلا يجوز أن يلي الأذان من يلحن لحنا يحيل المعنى، كأن يقول أشهد أن محمد رسول الله أو أشهد أن محمد رسول الله ونحن ذلك من الأخطاء الشنيعة. فوالله إن ما يسمعه الإنسان الأذى الآن من التساهل والتلاعب في هذه الشعيرة العظيمة ليدمى أمر يدمى القلوب، وما من مسلم غيور إلا وهو يتألم مما يسمعه من الأذان الذي تغير فيها ألفاظ الأذان ويحصل به اللحن الفاحش حتى في التطريد والتغني والمدود التي تخرج الألفاظ عن معانيها ودلائلها. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن اللحن في الأذان فكرهه، فعجب السائل فقال للسائل ما اسمك؟ قال محمد. قال أترضى أن يقال لك يا محمد؟ قال لا. قال كيف ترضاه لنبيك عليه الصلاة والسلام؟ فاللحن الفاحش الذي يحيل المعنى ويخرج الألفاظ عن دلالتها هذا أمر منكر في الأذان، ولا يجوز ترك الأذان لمن لا يحسنه، خاصة إذا كان المسلم ملزما بالأذان فيتأخر عن الأذان فيأتي من لا يحسن الأذان لكي يؤذن، وقد سمعنا ذلك وأصبح أمرا شائعا دائما حتى وجب التنبيه عليه. على الأئمة أن يتقوا الله عز وجل، وعلى كل من يتقلد مسؤولية المؤذنين أن يتق الله عز وجل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن الذي يراه المسلم من تساهل الناس في الأذان حتى أصبح العمال يدخلون المساجد في صلوات الظهر فلا يجدون من يؤذن فيقومون بالتأذين لكي يلحنوا في ألفاظ الأذان يخرجوها عن دلائلها، هذا من أعظم المنكرات، وهذا يدل على الاستخفاف بهذه الشعيرة. أصبحت الصلاة التي هي عمود الدين وركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين بهذه الوسيلة من الإنسان يتساهل في شعائرها العظيمة مثل الأذان ويترك الأذان لعوام الناس والرعاع ومن لا يحسن الأذان من في لسانه لحن وعجمة أو من لا يحسن الألفاظ، هذا كله من المنكر وهي البدع بحق. هذه هي البدع التي ينبغي التنبيه عليها والاشتغال بإصلاحها لأنها تتعلق بشعائر الدين الظاهرة. فيجوز ترك الأذان لكل أحد، بل ينبغي أن يكون المؤذن توفر فيه الصفات المعتبرة لتحقيق مقصود الشرع في الأذان نفسه، مثل ما ذكرنا أن يكون أمينا عالما بالوقت، وأن يكون صيتا. قالوا أن يكون صيتا لأنه كلما إذا كان صوته بعيدا كانت دعوته للأبعد، وهذا مقصود الشرع أن يسمع الأذان الأبعد، ولذلك قال فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس إلا شهد لك يوم القيامة. ففيه مصلحة للمؤذن ومصلحة لغير المؤذن. وكذلك أيضا ينبغي أن يكون في مما تكون أن الصفاء مما ذكره العلماء في قوله فإنه أندى منك صوتا، قالوا إن نداوة الصوت مطلوبة في الأذان، لأن من المؤذنين من أذانه مستبشع ومؤذن، والأذان يكون في أوقات راحة الناس مثل أذان الفجر وأيضا في أذان العصر إذا ارتاح الناس في الهاجرة. فمن هنا ينبغي أن يكون المؤذن على أكمل الصفات وأفضلها. وهذا كله الذي ذكره العلماء ونبهوا عليه في باب الأذان وما ينبغي أن يكون صفات المؤذن الواجبة والمستحبة، كل هذا من أجل أن يتحقق مقصود الشرع، ولا ينبغي التساهل في مثل هذا، بل ينبغي المحافظة عليه والبحث عن الأشخاص الذين هم أكمل وأفضل إحياء لهذه الشعيرة واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله قم فأذن لبلال، قم فأذن أخذ منه بعض العلماء أن المؤذن لا يؤذن إلا إذا كان قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن بين يديه من قاعد، ولذلك قالوا ينبغي أن يكون المؤذن قائما. ولأن العبرة في الأذان بلوغ الصوت إلى الأبعد، وهو من القائم أمكن منه من القاعد، ولذلك قال من صفات المؤذن أن يؤذن قائما. واستثنى بعض العلماء أن يكون المؤذن على الراحلة في السفر إذا تعذر النزول، أخذا من حديث في مسند أبي عاصم أنهم لما أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حينما نزل عليهم المطر وحبسوا في الشعب صلى عليه الصلاة والسلام صلى وأصحابه دون أن ينزلوا من على رواحلهم. فقالوا هذا يدل على أنه يجوز الأذان في حال الركوب، لكن هذا مبني على أن من قعد على البعير هل هو راكب هل هو قاعد أو واقف. هذه وجهان مشهوران عند العلماء، منها مسألة الوقوف بعرفة. إذا قلنا أن الجلوس على البعير قعود، فحينئذ قالوا أنه يستحب القعود إذا لم يكن على بعير، مثلا أن يكون على الأرض في الخيمة تكون السنة له القعود. إذا قلنا أنه في حكم القائم تكون السنة القيام والوقوف. على كل حال هذه المسألة استثنيت لورود الحديث بها، وإلا فالأصل في المؤذن أن يكون قائما. وقد تعاطى عليه الصلاة والسلام أسباب انتشار الأذان وبلوغه للأبعد، ولذلك كان بلال رضي الله عنه يؤذن على سطح بيت الأنصارية بجوار المسجد كما في الحديث الحسن عنه رضي الله عنه وأرضاه. منه أخذ الأئمة أنه يؤذن على مكان عال، لأنه إذا كان على مكان عال فإن صوته يبلغ ما لا يبلغه إذا كان دون ذلك. ومن هنا قال بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام المؤذن مؤتمن أنه إذا أذن على مكان عال يطلع على عورات الناس في بيوتهم فهو مؤتمن على هذه العورة، وهو أحد الأوجه أيضا بتفسير في شرح هذا الحديث حديث أبي داود وأحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه في حكاية ألفاظ الأذان بعد المؤذن، اشتمل على فضيلة حكاية ألفاظ الأذان وبيان ما فيها من الأجر والثواب، وقد اختصره الإمام المصنف رحمه الله وأجمل فيه في قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذا سمعتم النداء، المراد بالنداء الأذان، وهذا يدل على أن الشرط في قوله إذا سمعتم عام شامل لما إذا سمعه على السنن والمعروف والمعهود أو سمعه مسجلا كما في زماننا. ومن هنا يشرع أن يحكي ألفاظ الأذان سواء سمعها مباشرة أو سمعها مسجلة ولو بعد سنوات أو بعد مدة، لعموم قوله إذا سمعتم المؤذن. وهذا راجع إلى ما اشتملت عليه ألفاظ الأذان من توحيد الله عز وجل والشهادتين. وقال بعض المعاصرين المتأخرين أنه لا يشرع إذا سمع في جهاز أو مسجل، لأنه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله في بلوغ هذا الذي تؤمر به من شهود الصلاة. استنبط من هذا المعنى أنه لا يقول مثل ما قال المؤذن، وظاهر العموم يشمل أنه يقول. وهذا الذي ذكروه من كونه عند حي على الصلاة حي على الفلاح أنه يتعذر عليه الشهود، هذا معنى مستنبط لا يعارض العام، لأنه إذا جاء بدلالة النص بالعموم لا يقوى المعنى المستنبط على إلغائها، لأن العموم ظاهر في الحديث. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، ظاهره أنه يحكي الأذان إذا سمعه سواء من مؤذن أو من مؤذنين، وهي المسألة التي استشكلها بعض العلماء رحمهم الله إذا سمع أكثر من مؤذن في وقت واحد، وكما هو موجود في زماننا بحكم وجود الآلة التي تنشر الصوت وهي المذياع الميكروفون، فهل يردد جميع ما سمعه أو يختار واحدا مما يسمع أو يردد مع الأول أو ينتظر حتى إذا فرغوا حكى الأذان؟ كلها أوجه لأهل العلم رحمهم الله. اختار بعض العلماء أنه إذا تعدد المؤذنون أنه يبدأ بالأول، وهذا قوي من جهة أن السبق يوجب التقديم في الشريعة أصل، أن من سبق يقدم، فإذا ابتدأ المؤذن الأول بالأذان تتبعه لأنك مأمور بأن تقول مثل ما يقول المؤذن، فابتدأ هذا الأول فتوجه عليك النداء أن تقول مثل ما يقول، فحينئذ من أتى بعده فهو تبع، ولا يمكن صرف لأنه لا يمكن في وقت واحد تجيب الجميع، فلما توجه عليك الخطاب في الأصل توجه عليك بالمؤذن الأول، وهو أقوى الأوجه أنه يختار المؤذن الأول. اختار بعض مشايخنا رحمهم الله أنه ينتظر حتى إذا فرغ الجميع حكى الأذان كأنه قد سمعه من الجميع، لأنه يريد أن يقول حاكيا للأذان من الجميع. الأول أقوى أثرا والثاني أقوى نظرا من جهة النظر والمعنى، أنه ينتظر إذا فرغ المؤذنون حكى الأذان لكي يتحقق فيه أنه سمع الأذان وقال مثل ما قال المؤذن، إلا أن الثاني يفوت الحكاية كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجزأة بعبارات الأذان، لأنه سينتظر حتى يفرغ المؤذن من أذانه ثم بعد ذلك يحكيها، فيحتاج إلى دليل أنه يحكي بعد فراغ المؤذن الأذان كاملا، وهو يعتذر من هؤلاء يعتذرون بأنه يتعذر عليه أن يعمل النص على ظاهره في حال حكاية الأذان من المؤذنين كلهم، ويشق عليه ذلك، فيرخص له أن يحكي بعد انتهاء المؤذنين حتى يصدق عليه أنه حكى ألفاظ الأذان بعدما سمعها. وعلى كل حال الأمر محتمل، والأول أي أنه يختار الأول كما ذكرنا هو الأقوى، واختيار طائف من أصحاب الشافعي رحمة الله على الجميع. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، قولوا مثل ما يقول يدل على أنه يقال كل جملة بحسبها، يحتمل أن يقول كل جملة يقولها المؤذن بعد أن يفرغ، ويحتمل أن يقول الأذان بعد فراغ المؤذن. فلما جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حكى ألفاظ الأذان أثناء الأذان كما في حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه وحديث عمر أيضا رضي الله عنه وأرضاه، فهمنا أنه يقول مثل ما يقول المؤذن أثناء الأذان. إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال هو الله أكبر الله أكبر، وهكذا إذا تلفظ بالشهادة تلفظ معه بعده بالشهادة، فينتظر كل جملة ويقولها بعد فراغ المؤذن. إذا سمعتم النداء فقولوا مثله، قوله يقول مثله يدل على أنه يحكي ألفاظ الأذان كما هي، إلا أن هذا العموم جاء ما يخصصه حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فيصبح هذا الحديث مخصصا لعموم حديثنا، ولذلك يقدم المبين على المجمل. الحديث الذي بين كيفية الحكاية على الحديث الذي أجمله، لأن قوله قول مثل ما يقول من جهة الإجمال لا التفصيل، فلما جاء حديث معاوية يفصل ويبين كيفية القول فإنه مقدم على حديثنا ويكون مخصصا لعمومه، وهو أصح القولين عند العلماء رحمهم الله. قال بعض العلماء يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لما ذكرنا، وقال بعض العلماء يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وجمع بعضهم فقال يقول لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والأول أقوى أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لما ذكرناه أنه مخصص لعموم الحديث الذي معنا، وثانيا أن مذهب من يقول له يجمع بينهما ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى ألفاظ الأذان لم يجمع بينهما، ومن هنا لا نستطيع أن نقول إن الحديث المفصل معارض للحديث المجمل، لأنه لا تعارض بين مجمل ومبين، لأن حديث معاوية رضي الله عنه مبين لصفة الحكاية وقول مثل ما يقول المؤذن، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه كما ذكرنا أجمل، فلا نستطيع أنهم أن نقول أنهما متعارضان. وتجمع بين الحوقلة وبين الحيعلة، إذا قلت أنهم متعارضان من باب الجمع بين النصين، بناء على أن هذا عام وهذا أيضا وارد عنه عليه الصلاة والسلام وهذا وارد عنه عليه الصلاة والسلام، لكن لما أصبح ليس بمتعارضين ولا يحكم بالتعارض بمثل هذا، هذا عام وهذا خاص، فإنه لا يقال بالجمع بين الاثنين. مثل قول بعضهم إنه مرة يجلس تجلس استراحة ومرة يتركه، وقول بعضهم إنه ينزل على الركبتين مرة وعلى اليدين مرة، هذا من الخطأ، لأن مثلا النزول على الركبتين وعلى اليدين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن واحد منهم، فهو سيقع في النهي، سيقع حينما يقول له افعل هذا مرة وهذا، فهو يبحث عن الوقوع في المنهي عنه، نجزم بأنه قد وقع في المنهي عنه. لكن إذا أخذ السنة جاءت بأحد الوجهين، والدليل يدل على أحد الوجهين، فإما أن ينزل على الركبة وإما أن ينزل على يديه، وهروبا من مشابهة بروك البعير المنهي عنه شرعا. فالجمع على هذا الوجه فيه خلل، حينما قال يجمع بين الحيعلة والحوقلة في هذا مشكل، كقوله أن يجمع بين النزول بين الركبتين مرة على الركبتين ومرة على اليدين. وبناء على ذلك نقول لا تعارض بين حديث أبي سعيد وحديث عمر رضي الله عنه، معاوية رضي الله عنه، في حكاية ألفاظ الأذان. إذا قلنا إنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله في الحيعلتين، فما الحكم في قول المؤذن في صلاة الفجر في النداء الأول، في الأذان الأول، الصلاة في النداء الثاني، الصلاة خير من النوم؟ هل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أو يحكي اللفظ؟ هذه المسألة مما يتعارض فيها القياس مع العموم، فعموم قوله قولوا مثل ما يقول يقتضي أن يقول الصلاة خير من النوم، والقياس على لا حي على الصلاة حي على الفلاح يقتضي أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه تفصيل في نداء الفجر. وأصح القولين والعلم عند الله أنه يقول الصلاة خير من النوم، لأنه عمل بعموم النص، هذا الوجه الأول. ثانيا أن القياس لأن عموم النص قولوا مثل ما يقول عام، وثانيا أن قياس الصلاة خير من النوم على الحي على ضعيف من وجهين، أولا أنه معارض للعموم يقدم العموم عليه، والوجه الثاني أن حي على الصلاة ليس فيها معنى يحكم، حي على الصلاة ليس فيها معنى يحكم، هي في المؤذن ألصق منها في من يحكي، معنى أن المؤذن يدعو الناس فهو مناد ومؤذن، لكن الذي يحكي الأذان ليس بمناد ولا مؤذن، ولذلك قال لا حول ولا قوة إلا بالله إجابة لهذه الدعوة. لكن في الصلاة خير من النوم فيها معنى كالشهادتين والتكبير، فقياسها على التكبير والشهادتين أقوى من قياسها على الحيعلتين، أن يقول مثل ما قال في التكبير في الصلاة خير من النوم تقاس على التكبير والشهادتين، فيقول مثلها بأن كل منهما يتضمن معنى وهو الشهادة بأن الصلاة خير من النوم، وهذه كلمة حق، فيقولها كما يقول التكبير والتهليل بما اشتمل عليه من المعنى. هذا الذي يظهر أنه في أذان الفجر عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم، أنه يقول الصلاة خير من النوم عملا بعموم حديثنا. وظاهر قوله إذا سمعتم النداء أن أل في النداء للمعهود، وإذا أطلق النداء في الأصل مراد به الأذان الأول دون الأذان الثاني وهو الإقامة، هذا في الأصل، لأنه هو الذي ينادى به إلى الصلاة. ومن هنا كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، فإنه بالإجماع المراد به الأذان، وهو الأذان الثاني الذي يكون بعد جلوس الخطيب على المنبر وتسليمه على المصلين في يوم الجمعة. فأصل النداء إذا أطلق في الأصل مراد به الأذان، ومن هنا يحكي ألفاظ الأذان ولا يحكي ألفاظه الإقامة في أصح قولي العلماء رحمهم الله أن الذي يحكى هو ألفاظ الأذان وليس بألفاظ الإقامة. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان. ورد عنه عليه الصلاة والسلام أيضا كما في الصحيح: ثم صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، أي بعد حكاية ألفاظ الأذان، ثم سلوا لي الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة فقد حلت له شفاعتي. سؤال الوسيلة ورد تفصيله في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم رب هذا، أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث المقام المحمود الذي وعدته. هذا هو المحفوظ والصحيح، وزيادة أنك لا تخرج الميعاد فيها مقال وهي ضعيفة، والصحيح أنه يقتصر على قوله الذي وعدته. في هذا فوائد: الفائدة الأولى أن السنة إذا انتهى المؤذن من الأذان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا هذه السنة يضيعها كثير، تجد البعض مجرد انتهاء الأذان يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، والسنة أن يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وللعلماء وجهان: قال بعض العلماء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد حكاية ألفاظ الأذان، لأنه ورد ذكره عليه الصلاة والسلام في الأذان، فيصلي عليه الصلاة، ناسب أن يأمر عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه لذكره. وقد رغم أنف امرئ ذكر عنده عليه الصلاة والسلام فلم يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. والوجه الثاني أن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام مناسبتها بعد الأذان أنها تكون بين يدي الدعاء، لأنه يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، فشرعت في هذه الدعوة العظيمة بسؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكلهما كل منهما نص عليه بعض العلماء رحمه الله. ومن هنا مما شاع وذاع قول بعضهم بعد المؤذن حقا لا إله إلا الله حقا وصدقا، وهذا من الحدث والبدعة، خاصة إذا داوم عليه الإنسان، لأن المداومة تشعر بالاعتقاد في الشيء، وإذا سمعه العام عمل به، لذلك تجد هذا منتشرا، وللأسف حتى في بعض وسائل الإعلام أنه إذا انتهى المؤذن يقول حقا لا إله إلا الله. هذه ألفاظ تحكى كما وردت، ويقتصر فيها على ألفاظ الأذان الواردة، فإذا قال مثلا المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن محمد رسول الله، لا يقول أشهد أن سيدنا محمد، وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم. لكن في هذا الموضع ألفاظ تعبدية يوقف فيها عند الوارد، وارد أن يقول مثل ما قال المؤذن فلا يزيد ولا ينقص. وكذلك من البدع والمحدثات قول بعضهم بعد الأذان تسبيح والتحميد ورفع الصوت فيه. وأيضا من البدع والمحدثات أن المؤذن إذا فرغ من الأذان صاح بأعلى صوته الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، هذا من البدع والحدث، لأنه أضاف إلى الأذان برفع الصوت والشعار ما ليس منه. ومن هنا إذا سمع العام من لا يفرق بين الأذان وغيره يعتقد أنه إذا انتهى من الأذان تمام الأذان أن يقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، فينبغي أن يفرق بين الوارد وغير الوارد. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فرغ المؤذن أن يصلى عليه عليه الصلاة والسلام، ثم يسأل الوسيلة ويدعى له عليه الصلاة والسلام بأن يأتيه الله الوسيلة والفضيلة أن يبعثه المقام المحمود الذي وعده. وقال بعض العلماء إن هذا الحديث لا يمنع المؤذن أن يقول بعد أذانه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعو بالدعاء الوارد، لأن المؤذن قد قال ألفاظ الأذان، ولذلك ليس الحديث خاصا بغير المؤذنين، معنى أن المؤذن يخرج منه لما قوله إذا سمعتم، فإن الحكاية لألفاظ الأذان موجودة في المؤذن أصلا، فهي منبه عليها بالسنة ومن هنا يشرع للمؤذن بعد فراغه من الأذان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يرفعه كشعار الأذان، يميز الأذان عن غيره، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بالدعاء الوارد بعد الأذان. وفي هذا الحديث بقوله فإنه من سأل لي الوسيلة فقد حلت له شفاعتي دليل على فضل حكاية ألفاظ الأذان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وسؤال الوسيلة. ثلاثة أمور لا بد من وجودها: الأول أن يقول مثل ما يقول المؤذن على التفصيل الذي بيناه ودلت عليه السنة، وثانيا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثا أن يسأل الله الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال إنها منزلة لا تكون إلا لعبد صالح وأرجو أن أكونه صلوات الله وسلم. إن الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وكشف له الغيب وطلع على اللوح المحفوظ، أرجو أن أكون أنا لم يعلم هل هو أو لا. ثم يقول سلوا لي الوسيلة، وهذا يدل على أنه ليس هناك أحد إلا وهو فقير إلى الله وغني بالله، وأن العبد مهما ارتفعت درجته فإنه عبد لله جل جلاله، والله عز وجل له حق لا يأذن بصرفه لغيره، فللعبد مقام والله له الجلال والإكرام جل جلاله وتقدست أسماءه. فبين عليه الصلاة والسلام أن أمته يشرع لها أن تدعو له وأن تسأل له كي تعلم أن ما من أحد إلا هو فقير إلى رحمته، ويقول أرجو أن أكون ذلك الرجل الذي ينال الوسيلة. وهذا من حقه عليه الصلاة والسلام على أمته أن يدعى له بالوسيلة في هذا الموضع، ويشرع له أن يدعو في أي موضع، لأنه قال أرجو، فهو يريد من ربه أن يبلغه هذا المقام، فإذا شرع بعد الأذان تنبيها للأمة عموما فيشرع في غير الأذان كما ظن الإجابة أن يسأل العبد ربه أن يؤتيه الوسيلة: اللهم آتي الوسيلة والفضيلة وابعث المقام المحمود الذي وعدته، واجزي عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. اشتمل هذا الحديث الشريف على فضل الأذان والنداء إلى الصلاة وما فيه من الخير العظيم والفضل العميم، ولما كان مشتملا على هذا المعنى ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإراده في باب الأذان، لأن بيان فضل العبادة يشحذ الهمم إلى العناية بها والحرص عليها، فهذا مما يدعو إلى الحرص على الأذان. فإذا كنت في سفر مع الرفقة حرصت على أن تكون إذا لم تكن إماما لهم أن تكون المؤذن، من باب المسابقة إلى الخير والحرص على الخير. وقد جاءت عدة أحاديث في فضل هذه الشعيرة ومن يقوم بها، منها قوله عليه الصلاة والسلام: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. قال بعض العلماء: أطول الناس أعناقا أنهم لما رفعوا أصواتهم بأعظم الشهادات وأجلها وأشرفها على الإطلاق وهي شهادة التوحيد، رفع الله عز وجل قدرهم بذلك، فإذا حشر الناس يوم القيامة طالت أعناقهم. ولما كان الناس يلجمهم العرق إذا وقفوا في عرصات يوم القيامة فإن المؤذن لا يلجم بالعرق، وقيل إنه ترتفع طول الأعناق المراد به العلو والشرف وعلو المنزلة، كناية عن علو المنزلة. وقيل أطول الناس إعناقا، الإعناق ضرب من السير، كما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نصا في إفاضته من عرفات فقالوا في قولهم بقوله أطول الناس إعناقا أي إسراعا إلى الجنة. ومن فضائل الأذان قوله عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد رضي الله عنه: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك فأذن فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا حجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة. هذا فضل عظيم. وكذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في فضل الأذان حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. قالوا: وصف الأذان بالأمانة يدل على أن أداءه فيه عظيم الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبه عليه بهذا التنبيه إلا لعظم المسؤولية فيه. فإذا كان عظيم المسؤولية بدلالة السنة فمعنى أن أجره أعظم وأكثر. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الأذان من أفضل الأعمال وأحبها عند الله عز وجل، وحديثنا من أقوى الشواهد على ذلك. لو يعلم الناس ما في النداء، وهذا يدل على أنه أمر عظيم، لأن هذا الأسلوب لا يستعمل إلا في الدلالة على الشيء العظيم. تقول للشخص: لو تعلم ما في كذا وكذا لفعلت كذا وكذا. هذا يدل على أنه أمر عظيم. فإذا سمع المسلم مثل هذه الصيغة يشعر أن هناك أمرا عظيما من الخير والفضل، إلى درجة أن الناس لو علموا بهذا الفضل لتسابقوا إلى الأذان، ولم يمكننا أن نفصل بينهم إلا بالقرعة والاستهام. وفيه دليل في قوله لاستهموا عليه، دليل على مشروعية القرعة عند التنازع والتشاح. والتنازع في الأذان كما ذكر العلماء أن يستووا في الصفات الواجبة والمستحبة، فيأتي مثلا أكثر من مؤذن قد توفرت فيهم شروط الأذان الواجبة والمستحبة، وتجدهم بمنزلة واحدة بحيث لا تستطيع أن تفضل مؤذن على مؤذن، تجدهما بمنزلة واحدة، فتلجأ إلى أن تقرع بينهما. والقرعة حجة شرعية ويعمل بها، وبينا أكثر من مرة دليلها. فبين عليه الصلاة والسلام بهذا بقوله لا استهموا عليه من ضرب السهام بمعنى الاقتراع. ففيه دليل على مشروعية القرعة، وفيه دليل على عظم من ادخر الله من الأجر والثواب لمن يقوم بالأذان. لكن من أهل العلم من قال لا استهموا عليه، أي أنهم يتقاتلون على الأذان، كما جاء في الحديث أنهم يتجالدون عليه، معنى يتنافسون، إلى درجة أن بعضهم يؤذي بعضا من أجل بلوغه لهذا الأمر. وهذا الوجه ضعيف، لأنه جاءت الرواية صريحة بالقرعة، ومن هنا يكون قوله عليه الصلاة والسلام لا استهموا عليه المراد به سهام القرعة وليس سهام النبل والمقاتل. وقصد عليه الصلاة والسلام أنهم يتنافسون حتى لا يمكن التمييز بينهم إلا بالقرعة والسهام. فدلت هذه الجملة كما ذكرنا على فضل الأذان. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. ما في النداء والصف الأول. النداء قالوا فضل بهذه الفضيلة من عدة وجوه. أولا أنه وسيلة إلى الصلاة، والوسيلة تشرف بشرف مقصدها، الوسائل تشرف بشرف المقاصد. فالوسيلة إلى التوحيد أعظم من الوسيلة إلى الصلاة، والوسيلة إلى الصلاة المفروضة أعظم من الوسيلة إلى الصلاة النافلة، لأن الله قد جعل لكل شيء قدرا. هذا مقرر عند العلماء والأئمة ونبهوا عليه في القواعد، أن الوسائل تفضل بفضيلة المقاصد، ثم الوسائل إلى المقاصد المعظمة تفضل على الوسائل للمقاصد التي هي دون ذلك. فلما كان الأذان وسيلة للصلاة شرف بهذا الأصل العظيم. ثانيا أنه يوقظ النائم وينبه الغافل ويدعو إلى فعل الصلاة ويحبب فيها ويرغب فيها، حي على الصلاة، حي على الفلاح، إلى الفلاح النعيم المقيم. فهو يدعو إلى الصلاة حي على الصلاة ويحبب فيها ويرغب ويشهد الهمم حي على الفلاح، ولما فيه من رفع أعظم شيء وهو شعار الإسلام بالشهادتين. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم رب هذه الدعوة التامة. قالوا تمت بالتوحيد، لأن اشتملت على أشهد أن لا إله إلا الله، واشتملت على قوله أشهد أن محمدا رسول الله، هذا أصل التوحيد. لأن الإنسان يدخل الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ففضلها اشتمالها على هذا الفضل العظيم. ومن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو علم الناس ما في هذا من الأجر والثواب لاستهموا عليه. ثم إن هذه الدعوة إذا كانت في أرض وأذن المؤذن فيها، فسمع الغافل أذانه وسمع المنتبه، أجر بأجر الجميع، لأن كل من يجيب هذه الدعوة لك مثل أجره، لأنك دعوته إلى فعل الصلاة. ومن دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. فهو يدعو إلى أعظم الهدى بعد الشهادتين وهو الصلاة. هذه كلها فضائل موجودة في الأذان شرف بها، وكانت له هذه المزية أن الناس لو علموا ما فيه بس ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. هذا بالنسبة للنداء. الصف الأول المراد به الصف الأول الذي يلي الإمام، أو جنس الصف الأول. فعلى الوجه الأول وهو الأظهر أن الصف الأول الذي يلي الإمام أن من صلى فيه نال أجرا لا يناله من ورائه، وهذا بإجماع العلماء أن الصف الأول أعظم أجرا من الصف الذي يليه، وأن من أصاب هذا الصف حاز الفضيلة حتى ولو سبقه غيره إلى الصف الثاني في الوقت بالتبكير، لأن هذه الفضيلة متصلة بمكان الصلاة والتبكير متصل بزمان الصلاة. وعلى كل حال الصف الأول أجمع العلماء على أنه أفضل، وأخذ العلماء من هذا دليلا أنه إذا جاء في صلاة الفجر كما في القديم، أو في صلاة المغرب أو صلاة العشاء، يعني الصلاة الجهرية، وكان الصف الأول طويلا بحيث لو صلى في الصف الأول في أطرافه لم يسمع قراءة الإمام، فهل الأفضل أن يصلي بالصف الأول وتخفى عليه قراءة الإمام، أم الأفضل أن يصلي بالصف الثاني والثالث ويسمع قراءة الإمام وجهان؟ قال بعض العلماء الصف الأول أفضل خاصة في الفجر، الصف الثاني والثالث بسماع قراءة الإمام أفضل خاصة في صلاة الفجر، لقوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال بعض العلماء الصف الأول أفضل بإطلاق لعموم حديثنا وهو الأقوى والأظهر. وأكد أصحاب القول الأول مذهبهم من جهة النظر أنه إذا سمع القراءة فإن فضيلة ذلك ترجع إلى الخشوع، وهو متصل بجنس الصلاة، والصف الأول فضيلته بالمكان وهو فضيلته بالموضع وهو متصل بمكان العبادة والصلاة. وإذا تعارضت الفضيلة المتصلة بالصلاة نفسها مع الفضيلة المتعلقة بمكان الصلاة وزمانها قدمت الفضيلة المتصلة. والذي يظهر الله أعلم أن الصف الأول أقوى أفضل عموما، سواء سمع قراءة الإمام أو لم يسمعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل وبيّن أن الصف الأول أفضل. ثم جنس الصف الأول أفضل عموما، فالصفحة الثاني أفضل من الثالث، والثالث أفضل من الرابع، وهكذا. ولكن يرد الإشكال بالنسبة إذا كان الموضع فيه أكثر من صف أول، مثل أن يكون المسجد من دورين، فهل إذا صلى في الدور الأول الصف الخامس أو السادس أفضل، أم إذا صلى في الدور الثاني في الصف الأول؟ إذا قلنا بأن جنس الصف الأول أفضل، وأظهر ما يكون في المسجد الحرام، إذا صلى وازدحم المسجد في الدور الأول فأصبح يصلي في أواخر الصفوف في الدور الأول، ولو صعد إلى الدور الثاني لسامت في الدور الثاني منتصف الصفوف في الدور الأول، فحينئذ يكون في الدور الثاني أقرب إلى الصف الأول. الذي يظهر والله أعلم أن الصف المتأخر في الدور الأول أفضل من الصف المتقدم في الدور الثاني من وجوه. الوجه الأول أظهرها، الوجه الأول أن الغالب فيه كما في المسجد الحرام أن يكون أقدم، وقد قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. أخذ العلماء من هذا أن الموضع القديم من المسجد أفضل من الموضع الجديد، لأنه قال أحق أن تقوم فيه، فدل على أنه أفضل وأولى. فالدور الأول أقدم، الدور الثاني بعده. ثانيا، أن الصلاة في الدور الثاني إنما تكون بعد تمام الدور الأول، بعد أن يتم الدور الأول يصلى في الدور الثاني، ومن هنا يكون الصف الذي هو أول في الدور الثاني في الحقيقة هو تبع لآخر صفوف الدور الأول. ومن هنا يقوى أن جنس الصف الأول مقدم، إلا إذا كان في مثل هذه المسائل فتستثنى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام الصف الأول تنبيه على أنه ينبغي، وعليه الصلاة والسلام بين فضيلة الصف الأول إذا قلنا أراد جنس الصف الأول. فإذا كان هذا الحديث المراد به جنس الصف الأول فهو تنبيه على أنه لا ينبغي للمسلم أن يبقى في الصف الثاني وتوجد الفرجة في الصف الأول، كما لا يجوز له أن يبقى في الرابع والفرجة موجودة في الثالث، بل ينبغي عليه أن يكمل الصف الأول فالأول، وهذه هي السنة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. هذه هي السنة، أنه يتم الصف الأول فالأول. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو يعلم الناس، هذا أمر غيبي، ولذلك يقول بعض العلماء إنه خبي عن الناس ما في الصلوات المفروضة. البعض يستشكل يقول: وردت أحاديث في بعض الصلوات النافلة كركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولكن ما ورد في صلاة مثلا الفجر نفسها أو في صلاة الظهر كم فيها من الأجر والمثوبة. وهذا يقول العلماء من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه، لأن الشرع إذا بين أن النوافل فيها هذه الفضائل فما بالك بالفرائض كم فيها من الأجر، ولأن الناس في الفرائض يتفاوتون، فمنهم من هو المخلص حاضر القلب الخاشع الذي إذا تليت عليه آيات الله آيات ربه زادته إيمانا، من الناس من لا يفوته من قراءة الإمام شيء فيسمعها ويستمع إليها بخشوع وخضوع وتأثر، ومنهم من هو دون ذلك. ثم أيضا إذا كانت الصلاة سرية منهم من يقرأ حاضر القلب ومنهم من يقرأ لاهيا. وكذلك أيضا بالنسبة لأحوال الصلاة نفسها، فأن منهم من يأتي وقد أدرك الركعة الإمام، ومنهم من يأتي في آخر الصلاة. ثم أيضا مواقيت الصلاة نفسها، منهم من يصلي في أول الوقت، منهم من يصلي في أوسط الوقت، منهم من يصلي في آخر، وكل هذا فيه درجات في العمل تتفاوت بحسب تفاوت أعمال الناس. ولذلك التنبيه على النافلة من باب التنبيه ما فيها من الأجر، من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في التهجير، الهجر الترك، ومنه هجر الإنسان لأخيه أن يترك كلامه، ومنه الهجرة وهي ترك أن يترك الإنسان بلده ومكانه الذي نشأ فيه. وأصل الهجر الترك، ولو يعلمون ما في التهجير. المراد بالتهجير في صلاة الهاجرة، صلاة الهاجرة هي الظهر، كما في حديث أبي برزق الأسلمي رضي الله عنه كان لما سأله أبو المنهال كما في الصحيحين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، قال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، الهجير. قالوا سميت صلاة الظهر بالهجير والهاجرة لأن الناس يهجرون أعمالهم في وقت الظهيرة، يتركونها فيشتد الحر فيتركون أعمالهم ويفيئون إلى الظل وإلى الراحة والاستجمام. وقيل إن الناس في هذا الوقت من شدة الحر والقر يلزمون بيوتهم، وإذا لزموا بيوتهم لم يزر بعضهم بعضا، فكأنهم تهاجروا، تجدهم كأنهم تقاطعوا وتهاجروا، وسمي هذا الوقت بالهاجرة والهجير لهذا المعنى. كل الوجهين نحكي عند العلماء رحمهم الله. والمراد هنا التهجير التذكير إلى الصلاة في الهاجرة، أن التفعيل يدل عليه، يتكلف الحضور إلى الصلاة في أول وقتها صلاة الظهر. وهذا أمر فيه مشقة خاصة في القديم، لأنه يوافق وقت أعمال الناس. ومن الناس، وهذا كثيرا ما كان يقع، من يقيل القيلولة قبل صلاة الظهر وهي قائلة الضحى، والضحى قبل زوال الشمس بساعة وشيء، يطول الوقت ويقصر على حسب الصيف والشتاء. ومنه حديث الجمعة ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة، وقولها أيضا حديث سلمة رضي الله عنه ما كنا نقيل ونرجع إلى بيوتنا فنقيل قائلة الضحى. فهذا الوقت ينام فيه الناس من شدة الحر، فمن الصعوبة مما كان يقوم الإنسان مجيبا لداعي الله مبكرا لهذه الصلاة إلا بوازع من الإيمان. فبين عليه الصلاة والسلام علو درجته وعظيم أجره عند الله عز وجل بالتهجير والتبكير إلى الصلاة، كما في يوم الجمعة، وما بين عليه الصلاة والسلام فضل الرواح في الساعات الأول. فهذا أمر اختصت به الصلاة النهارية في صلاة الظهر، لأنها تقع في هذا الوقت خاصة في شدة الحر والصيف، ولذلك لذة يعرفها من يعرفها. فإن التبكير إلى صلاة الظهر في أول وقتها، الاشتغال بشهودها مع الجماعة والحرص على الصفوف الأول فيها أمر عظيم، فيها أجر عظيم. أسأل الله بعزته وجلاله أن لا يحرمنا فضله بذنوبنا، وأن يجعل لنا ولكم في ذلك أوفر الحظ والنصيب. نعم. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، وجاء هنا بالاستباق، لأن الوقت وقت حر، مع شدة الحر يتسابقون. وهذا يدل على أنه ليس في هذه الدنيا شيء يحرك العباد أعظم من الدين، ليس هناك سلطان أعظم على القلوب من سلطان الدين، وبالأخص إذا كان هذا السلطان مبنيا على نص الشرع من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو السلطان الذي لا يعدله سلطان. ولذلك وصف الله عز وجل آياته بالتمام والكمال، قال سبحانه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهذه الكلمات التامة في الوحي والدين إذا نزلت على قلوب المؤمنين أو صيغت للمؤمنين أو ذكر بها المؤمنون حركت قلوبهم، ولذلك تجد المسلم يبيع نفسه رخيصة وهي غالية عند الله، فيستشهد في سبيل الله عز وجل، لأنه يؤثر ما عند الله على هذه الدنيا الفانية. سلطان الدين عظيم نعم القلوب، ولو علموا لاستبقوا إليه. الوقت شدة حر، لا يخرجون من بيوتهم بل يخرجون سراعا، مع شدة الحر والقر والأذى تجدهم يسارعون ويبكرون. ووالله إن نعمة الله على عباده بالدين لا يعلم فضله فيها عليهم إلا هو سبحانه وتعالى. تجد الناس يتعجبون من أهل الدنيا إذا رتبوا أمور دنياهم، وتجدهم يصوغون أحوال أهل الدنيا فيما هم فيه يتفكهون، فيما هم فيه يتلذذون، وينسون فضل الله عليهم بالدين. يقولون إنهم ينظمون أمورهم الدنيوية، وأنهم إذا جاءوا عند الإشارات وقفوا، وأنهم حتى في بعض البلدان لا توجد فيها إشارة مرور، وأنهم وأنهم. والله إن الكافر إذا نظر للمسلمين وهم حول الكعبة قياما بإمام واحد طاش عقله. لتأمل وتفكر أي شيء يعجب منه، أي إشارة لو ذهبت إشارات الدنيا، أين هذا من عزة هذا الدين وسلطانه على القلوب؟ ولذلك تجدهم تحار عقولهم، يصعب على الإنسان أن يجمع مئة، أن يجمع عشرة أشخاص ويضبطهم في وقت واحد بركوع أو سجود، بل حتى بقيام، وتجد عشرات الألوف يصلون بيت الله الحرام في مواسم الحج وفي مواسم الزحام. آيات بينات على كمال هذا الدين وعظيم سلطان هذا الدين على القلب، لكن ما تجد المسلم يفخر، ولا تجده يعتز بدينه منهزم، وتجده يتفاخر بأشياء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة المغافلون غفلة. العزة عزة هذا الدين والكمال كماله. ولذلك لما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبق ما يكونون إلى الخير، وكان داعي الله عز وجل مستقرا في قلوبهم، سباقين إلى الخير، تواقين إلى الطاعة والبر، رفع الله أقدارهم وعز الله شأنهم، ما التفتوا إلى ما كان فيه كسرى والروم، ما كان فيه الروم والفرس من النعمة، وما كانوا يتحدثون بذلك بالهان عليهم، لأنهم لو كانوا يتحدثون به ويتباهون به ما استطاعوا أن يطأوا أرضه. ولكن لما هانت عليهم الدنيا بعزة ما هم فيه من الدين، أصبح سلطان الدين على قلوبهم عظيما، ولذلك سادوا وعزوا. من اعتز بالله أعزه الله، من اعتز بالله واعتز بدين الله، المسلم يعتز بدينه، المسلم يعتز بدينه. ولذلك ما علم من خير إلا بذل نفسه رخيصة من أجل، فتجده في شدة الحر والقر الناس تأوي وتذهب إلى بيوتها وترتاح، وهو يذهب إلى بيت الله ولا يرتاح إلا بداء الله، ولا يأنس من وحشته وقلقه إلا إذا وضعت قدمه الصف الأول في بيوت الله عز وجل. تجده في هم وغم وكر، منهم من يأتي الهم والغم، هم الصف الأول وغم الصف الأول قبل الأذان، ومنهم من يأتي مع الأذان عند الأذان، منهم من يأتي مع الأذان، منهم من يأتي بعد الأذان، ولكل درجات من معهم، يتفاوتون بحسب سلطان هذا الدين على القلوب، بحسب قوة الإيمان والتصديق والعمل بهذا الإيمان. منهم من أعطاه الله علو الدرجة فسبق، ومنهم من كان دون ذلك فلحق. فالله عز وجل جعل في هذا الدين من الخير والبركة وحسن العاقبة ما لم يخطر للعباد على ذلك، لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. فهو وقت مؤلم، هو وقت تجد الناس فيه أدعى ما يكونون إلى الراحة. نحن نقول هذا ونكرره، لكن أخرج في يوم شديد الحر شديد القر، اليوم تخرج في سيارة مكيفة وتخرج في وسائل الراحة، ولكن جرب رحمك الله أن تخرج يوما من بيتك تحت ضيج الشمس إلى صلاة الظهر في شدة الهاجة، حتى تعلم وتشعر ما الذي يعني هذا الحديث. ولا شك أنك لو نظرت للعصور المتقدمة ما كان الناس في بيوت الحالة تدرك ذلك أكثر وأكثر، بل إن الإنسان حينما يكون في هذا الوقت يترك تجارة وعمله، ووقت له وقت له بالتجارة والعمل، ويمضي إلى داعي الله، فهذا أمر آخر يضاف إلى جهد البدن جهد الروح، حيث يؤثر ما عند الله عز وجل من الأجر المثوبة على هذه الدنيا الفانية. يعتز المسلم بدين الله عز وجل، يفكر حينما يأتي الناس اليوم يتكلمون عن المسابقات في الدنيا ويتكلمون عن الجوائز، يقال أن الشركة الفلانية تعطي جائزة على كذا وكذا، ويقال أن المؤسسة الفلانية وضعت حوافز على كذا وكذا، من الذي جلس مع أهله وولده وحبه وزوجه فقال لهم إن الله يعرض عليكم جنة أرضها السماوات والأرض؟ من الذي جلس مع إخوانه وأحبابه وذكرهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه. من الذي جلس مع الغافلين الذين يأتون الصلاة عن دبر؟ فذكرهم بهذا الحديث وبهذه السنة وبسلعة الله الغالية. أضاع المسلمون دينهم وأضاعوا شعائرهم وأضاعوا الاهتزاز بدينه، ولا يهلك على الله إلا هالك. هذه عزة من الله سبحانه. ليس هناك سلطان أعظم من سلطان الدين عن الدبر. الرجل يضطجع في فراشه في شدة البرد، وسلطان النوم على النفوس عظيم، سلطان على النفوس عظيم. لن تجد شعيرة من شعائر الإسلام إلا وجدت فيها معنى يدلك على عظمة هذا الدين وعلى عزة هذا الوحي وعظيم أثره في النفوس. ثم اعتزت هذه النفوس بقدر ما أخذت من الوحي، ما اعتزت بأحسابه ولا بأنسابه ولا بألوانه ولا بغناه، ما اعتزت إلا بهذا الأصل والأساس العظيم. أن تجد النصوص الشرعية كلها حوافز، لأنها جنة حفت بالمكاره، وهذه المكاره لا يمكن أن يكسرها الإنسان ويتجاوزها إلا بسلطان من الله عز وجل وقوة وحول منه سبحانه. ولذلك إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، قال المؤمن لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لي ولا قوة لي على بلوغ هذا الخير إلا بالله عز وجل. وقيل لا حول أي لا تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل، ولا قوة على ذلك التحول من شر إلى خير ومن خير إلى أخير إلا بالله عز وجل العلي العظيم. وهذا أصل أن المسلم ينبغي أن يحرك في قلبه داعي الله عز وجل، وليعلم علم اليقين أنه سيعيش في هذه الدنيا ما عاش طال عمره أو قصر، ومنزلته ومكانته بقدر ما جعله داعي الله عز وجل على عظمه. كل الذي تتأمل الآن من الحرص على النداء والحرص على التهجير والحرص على صلاة العشاء والفجر، كله موقوف على الاستجابة لداعي الله عز وجل. ومن هنا تجد الناس نالوا من هذا الدين من عزته وكرامته بحسب الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم. ما في هذا الدين إلا الحياة، وليس فيه إلا العزة والكرامة. فإذا تعجب الناس من مصالح الدنيا، وإذا تعجب الناس من ترتيب الدنيا، وإذا خاض الناس في جوائز الدنيا، فخذ رحمك الله في جوائز الآخرة. وإذا وجدت القلوب وجدت النفوس تتلهف للفوز بجوائز الدنيا، فلتكن نفسك الأمارة بالخير السباقة إلى الطاعة والبر، تحدث كيف تنال قصب السبق في بلوغ مرضاة الله عز وجل في أوج كماله. تحدث نفسك في الصفوف الأول، وتهتم أولا تصلي مع الجماعة، وإذا رزقت هم الجماعة فكرت كيف تأتي مبكرا إلى الصفوف الأول، وإذا رزقت ووفقت الصفوف الأول تحمل هم كيف تبقى ذاكرا شاكرا لله حتى تقام الصلاة، وإذا أقيمت الصلاة تحمل هم كيف تكون حاضر القلب خاشعا بين يدي الله، وكأن لسان حالك يقول اللهم لا تجعلني أشقى الناس في هذا المقام، وكأن لسان حالك يتفكر أن معك أقوام يسابقونك إلى الجنة فتشمر عن ساعد الجد، فتارة تخشع وتارة تبكي من خشية الله، وتارة تخضع وتارة تتفكر وتتدبر في تسبيحك وذكرك في ركوعك وسجودك، تبحث عن الأكمل. كل هذه السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست أخبارا تحكى وتلاك بالألسنة، ولكنها أمور تترجم في واقع المسلم لينال به عز الدنيا وعز الآخرة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فعلى المؤمن أن يحرك في نفسه داعي الله عز وجل بالاستجابة. ومن هنا تجد أن الشخص إذا قوى سلطان الدين في قلبه كملت ولايته لله عز وجل. خذ الآن شابين أو رجلين، رجل إذا نودي قبل أن ينادى للصلاة مهموما مغموما بها، إذا نودي إلى الطاعة مهموما مغموما بها، ليس هم عنده من هم ولا غم إلا شيء واحد، وهو كيف أنال أعلى درجة في هذه الطاعة. فمثلا إذا أراد أن يتصدق وحدثته نفسه أن يتصدق، بحث عن أطيب شيء عنده ليتصدق به، وإذا أراد أن ينفق في سبيل الله بحث عن أعز شيء عنده لكي ينفقه في سبيل الله عز وجل. لأنه يبحث عن أكثر الأشياء. وتجد الآخر لا يبالي إذا استقام على طاعة الله عز وجل بأي شيء يكون. انظر بين الرجلين تجد بينهما كما بين السماء والأرض. أما الأول فلن يطرق باب بر إلا فتحه الله في وجهه، ولن يسلك سبيل طاعة إلا تيسر له، لأنه من الأمور التي هي السنن الإلهية أن الطاعات يبتلى العبد في بدايتها على كره ومغض، ثم تنقاد له وتستجيب له كأنه يملكها. ولذلك تجد الشخص الذي يبكر إلى الصفوف الأول في أول أيامه عند حرصه على الصفوف الأول يجد من الضيق والتعب والهم والغم والألم الشيء الكثير، لكن يأتي عليه يوم يصبح الصف الأول ينال حتى ولو جاء متأخرا من توفيق الله له. والذين اهتدوا زادهم هدى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين. هذه درجات الإحسان. تجد البعض يقول لك أنا مستقيم على طاعة الله ولكن عندي شهوة ما أستطيع أن أتركها، وعندي بلية في السر ما أستطيع أتركها، أنا مبتلى بالنظر إلى النساء، أنا مبتلى بكذا وكذا. لماذا؟ لأن سلطان الوحي على قلبه ضعيف، نسأل الله السلامة والعافية. لكنه لو فكر أن استقامته نفسها صعبة عزيزة عليه، وأنه حينما أطاع الله وعصى الشيطان انقادت له بتوفيق الله عز وجل، لا يمكن أن يأتيه أمر من أوامر الله إلا استجاب، ولا نهي من نواهي الله عز وجل إلا انكف عنه وانزجر. فهذا الحث من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يحرك في النفوس الاستجابة الكاملة. ولذلك هذا من هدي عليه الصلاة والسلام الذي ينبغي للمسلم أن يجعله مستقرا في قلبه، أن يجعل للوحي وللدين سلطانا على قلبه، ولا يجعل للشهوات ولا للملهيات سلطانا على نفسه وروحه. ولذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ونفس وما سواها، اسم الله عز وجل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد بالتحقيق قد أفلح من زكاها، أي سعى في تزكيته. هل تزكية النفس تأتي بالمنى؟ هل تأتي تزكية النفس أن يأتي الإنسان فيأخذ شكلا معينا في الطاعة ثم يحس أنه ملتزم بطاعة الله ويقف عند هذا؟ هيهات هيهات. قد أفلح من زكاها، بمعنى أنه أمضى روحه لا يجد باب من أبواب الخير دل الله عليه بالتزكية إلا طرقه، ولا يجد بابا من أبواب الصلاح والفلاح في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحبه وحرص عليه. لأن المقصود من الدين هذا، الديانة هي هذه، أن تكون ملتزما بطاعة الله، محبا لكل ما يأمرك الله به، كارها ناقتا في طاعة الله ومرضاة الله عز وجل كل ما نهاك عنه. فالمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرك، ولذلك تارة يدل على الخير مجردا، وتارة يدل على الخير مقرونا بما فيه من موعود الله عز وجل، إما بالعاجل وإما بالآجل وإما فيهما معا. فهذا مما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انظر كيف يبين عليه الصلاة والسلام بهذا البيان المغيب، ولو يعلمون ما في التهجير، لو يعلمون في الخروج في شدة الهاجرة التي عرقت فيها الأجساد، لو يعلمون عند الخروج من بين المكيفات والمبردات إلى الصلوات إلى الجماعات، لو يعلمون ما في ذلك من الثواب وحسن العاقبة والمآب لاستبقوا إليه، لخرجوا خروج المسابق، ما خرجوا خروج المكره الذي يدفع على الشيء كرها، لا، لاستبقوا إليه، ينقلون بخطوات ثقيلة عزيزة عند الله سبحانه وتعالى، لاستبقوا إليه. لو يعلمون إذا خرجوا ساعة خروجهم في شدة الهاجرة وقد لفح السموم وجوههم فتغيرت أجسامهم وتغيرت روائحهم بطاعة الله ومحبة الله ومرضاة الله ويقرؤون الخطى إلى بيوت الله، لو يعلمون. هذا أمر غيبي ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله بعزته وجلاله أن يحيي في قلوبنا داعيه، أن يجعلنا سباقين إلى محبته ومرضاته وما يرضيه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ولو يعلمون ما في العتمة، العتمة صلاة العشاء، فيه دليل على جواز تسمية العشاء بالعتمة. وقالوا إن النهي سببه أن يكون ذلك على الغلبة خوف ذهاب الاسم، وهذا ما أشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، يقولون لها العتمة وهي العشاء، أي اسمها في كتاب الله العشاء. وقال لأنهم يعتمون بالإبل، والمراد أنهم كانوا يؤخرون حلب الإبل إلى العتمة خوفا يأتي الضيف، وهذا من كرمهم. لو يعلمون ما في العتمة الصبح لأتوهما ولو حبوا. العتمة صلاة العشاء، وهي تكون في عتمة الليل أي عند دخول ظلمة الليل في أوله بعد ذهاب الشفق، مغيب الشفق وزواله. هذا الوقت خاصة في القديم، في الغالب طبعا في الناس أن يكون معاشهم في النهار، ولا يأتي المغرب إلا وهم مجهدون منهكون. فإذا جاء وقت صلاة المغرب وصلوا المغرب تركوا أعمالهم وارتاحوا، فتأتي صلاة العشاء بعد ما لا يقل عن ساعة وربع لكي يدعى الإنسان إلى صلاة العشاء، فحينئذ يحتاج أن يصبر حتى ينام، من الغالب أنه مجهد متعب، فقد يغفو وقد ينام. ومن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو يعلمون ما في العتمة صلاة العشاء، وخصوصا صلاتها مع الجماعة، لأن من صلى العشاء مع الجماعة في جماعة كان كمن قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كان كمن قام الليلة كلها. فكونه ينتظر بعد التعب والعناء هذا زيادة مشقة. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكره النوم قبل العشاء، وفي حديث أبي برزة وكان يكره النوم وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. قال يكره النوم قبلها، لماذا؟ لأن النوم قبلها مظنة إضاعتها، وكانوا ينامون لأنهم يأتون وقد تعبوا، فكونهم ينتظرون العشاء ويصلونها مع الجماعة كان أجر العشاء أعظم من هذا الوجه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح صلاة الصبح، وصلاة الصبح الأول الأولى التي هي العشاء تأتي بعد الجهد والتعب، والثانية تأتي في حال الراحة والنوم. دين عظيم، يعني يتحدث الناس عن الحكم والأسرار، من الذي يفقه عن الله عز وجل؟ لذلك يقولون أن الفقه يزيد من توحيد الله عز وجل، لما يتأمل أحكام الشكية حتى مواقيت الصلاة أنها جاءت في هذه الأوقات وفيها كلها امتحان واختبار، وتجدها إما في حال الشغل وإما في حال الراحة والدعاء، فتجد الإنسان يمتحن، بمعنى أنه إذا استقام على دين الله فلا بد له من امتحان. ولذلك جعل الله أوامر الشريعة ونواهيها تكاليف، لأنها من الكلفة والعناء. فهذا الفضل في الصلاتين ما جاء عن عبث ولم يأتي من فراغ، وإنما جاء من عناء ومن مجاهدة ومن مكابدة. ففي العشاء يأتي بعد تعبه وعنائه، وفي الفجر في حال دعته وسروره وراحته، كلاهما يدعى فيه إلى طاعة الله ومحبة الله، أن يشهد الصلاة وأن يصليها على الوجه الذي شرعها عليه ربها، فيصليها مع الجماعة ويصليها في وقتها. وهذا من الصعوبة بالمكان، تجد الإنسان نائما وفي حال الدعاء والراحة والسكون، في شدة البرد يقوم من فراشه وقد تكون عليه الجنابة، فيؤمر بالاغتسال، ثم يخرج من بيته إلى المسجد فيمشي إلى المسجد، ثم يصلي الصلاة مع الجماعة. ننبه على بعض النكات اللطيفة، أن تأمل الإنسان الآن حينما يخرج من بيته ويصلي مع الجماعة ويتكبد هذه المشاق، هذا كله يدل على أن سلعة الله غالية، لأنه لو أعطي الناس الجنة بدون عناء ومشقة كان هذا شيء أشبه رخص العرض. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا أن سلعة الله غالية، والغالي يطلب بالغالي. ومن هنا التساهل في الفتوى والترخيص للناس، يقول لك يا أخي يعيد الركعة، كل الركعة يعيدها. بعض من صلى الله السلام العافية تكون الركعة باطلة، يخاف أن يقول أمام الناس يعيد صلاته وتبطل ركعته، ثم تبطل صلاته، فيهاب أن يقول للإنسان عيد صلاته، يقول كيف هذه مشقة عظيمة. سبحان الله، من الذي يخرج الناس من مومية؟ من الذي يخرجهم؟ انظر إلى مشقة الخروج من البيت إلى أن يدخل إلى المسجد، ومشقة فعل ركعة واحدة يقوم فيها ويركع ويسجد. إذن تكاليف الشريعة ملزمة، يحتاج الإنسان أن يأخذها بقوة وبعناية، كما قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ليست بعبث. ولذلك امتحن المؤمنون وامتحن الصادقون، وظهر صدق الصادقين ونفاق المنافقين وخذلان المخذلين والمرجفين، ليميز الله الخبيث من الطيب. ما ميزهم إلا مثل هذا، مثل الصلوات في أوقات الامتحان والابتلاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. انظر، هناك لاستبقوا إليه، الأول لاستهموا إليه، والثاني لاستبقوا إليه، وهنا لأتوهما ولو حبوا، لأن هي كلها في الراحة والنوم والاضطجاع. ما يأتي على قدمه، يأتي يحبي، يعني لو ما يستطيع يمشي يأتي حبوا. دين عظيم، ما تدري، تتعجب من حكمه وأحكامه ولغته وبيانه صلوات ربي وسلامه عليه، ما ينطق عن الهوى. لأتوهما ولو حبوا. تأمل رحمك الله أن الإنسان إذا عجز عن المشي والذهاب لا يحبو إلى الشيء إلا عنده أحد أمرين: إما عند الخوف، وإما عند الرجاء. ولذلك يقول حافظ بن حجر في قوله: ولو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا، إذا والله يريد أن يقابل فلان يستلف منه الدين، قام إلى صلاة العشاء وجاءه من قبل الأذان الموعد صلاة العشاء، وقال له: تصلي العشاء في المسجد الفلاني، تجده في الصف الأول. صلى الله السلام عليه. لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا. قال حافظ بن حجر رحمه الله: إن الاستجابة لفعل الشيء أو تركه إما أن تكون بالإغراء بالدين أو الإغراء بالدنيا أو الإغراء بالآخر. فالله عز وجل جعل سلعة الآخر، ولذلك غيب الثواب، قال: لو يعلمون لأتوهما ولو حبوا. ولذلك تجد بعض الأخيار الصادقين، جعلنا الله وإياكم منهم، يمرض ويصيبه المرض فيخرج وهو مريض ويشهد العشاء شريطة لا يصل إلى العنت، ولكن يتكبل ويتصبر ويتجمل، بلغت فيه الاستجابة حتى في حال العذر. وتجده في صلاة الفجر كذلك. وقد أدركنا مشايخنا رحمة الله عليهم وغيرهم من يصيبه الجهد الجهيد والله يخرج ولا يبالي، لا بسقم ولا بمرض. ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. كبير سن، ضعف البدن، وهن العظم، فيأتي متكئا على الغير، ما يقول والله أنا عندي رخصة، ما يقول وعنده رخصة، ولكن نفوس تتحرك. ولذلك قال بعض العلماء: علمت أن قوة الإنسان في روحه وليست في جسده. ألا ترون الرجل كبير السن، الشيخ الحطمة، يشهد الصلوات والجماعات، وتجد الشاب الجد لا يقوى على شيء من ذلك، شاب جد قوي، صحة قوية، عنده عافية، تفوته الصلوات، لا يشهد الصلوات ولا يحضر الجمعة ولا الجماعات، وهو في آمن في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، قد كملت حجة الله عليه، ومع ذلك تجده أضيق ما يكون عنده أن يشهد الجمعة، بل تجده إذا جاء إلى صلاة الجمعة يمكن يأتيها في التشهد، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن تجد الرجل الحطمة من المسلمين وقد تنظر إلى جسدي مليئا بالأمراض وإذا به يأتي إلى الصفوف الأول ويبكر ويشهد والمحروم من حرم. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، هذا من تحبيب القلوب الإيمان. والصلاة سماها الله إيمانا، ما كان الله ليضيع إيمانكم. فإذا حبب الإيمان وحببت الصلوات إلى القلوب تجد الإنسان يأتي ولو حبه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما، لأتوهما فين؟ الصلاة في الجماعة. وهذا يدل على فضل الصلاة مع الجماعة. ولن تجد شيئا يدعو إلى استقامة الإنسان على طاعة الله وثباته على الاستقامة وقوته في تلك الاستقامة وصلاح أمره في الاستقامة مثل المحافظة على الصلاة مع الجماعة. وإذا كانت محافظته على الصلاة مع الجماعة في أكمل أحواله فتجده مثل ما ذكرنا محافظا على التبكير للمساجد، محافظا على أعلى مراتبها من الخشوع وحضور القلب الصفوف الأول، محافظا على أن يمشي فيكثر الخطى إلى المساجد، بل منهم من لا يقف عند هذا الحد بل يصل إلى مرتبة انتظار الصلاة بعد الصلاة، فتجده إذا صلى المغرب لا يخرج حتى يصلي العشاء. وقد يصل به الحال أيضا في صلاة الظهر إذا صلاها، وقد يكون صائما لا يخرج حتى يصلي العصر، ومن من يجلس من صلاة الظهر إلى صلاة العشاء. وهذا كله من توفيق الله عز وجل. فإذا وفق إلى أعلى المراتب وأسناها تجده أقوى الناس استقامة، وتجد من لا يوفق فيما قبل الصلاة ولا في أثناء الصلاة بل بعد الصلاة. منهم من يقوم بمجرد سلام الإمام تجده يقوم، فقام الصرعان من الناس، هذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون قصرت الصلاة، مجرد ما يسلم كانوا يذهبون، وهذا من قديم. الآن تجد الناس مجرد ما يسلم بعضهم يقوم كأنه يعني لا شغل عنده إلا ما يريد أن يصيبه. النوع الثاني تجده ينتظر بقدر الاستغفار ويتلفت يمينا شمالا، ثم أقل فرصة بسم الله يأتي خارج، والثاني والثالث حتى تجد الرجل يحافظ على الباقيات الصالحات من التسبيح والتحميد والتكبير فلا يقوم حتى يأتي بها كاملة، ثم يختم بالتهليل، ثم يقرأ آية الكرسي كما ورد في الحديث عن عليه الصلاة والسلام، لا يبرح مكانه حتى ينتهي من هذا كله. ثم هؤلاء الذين لا يبرحون حتى ينتهون من الباقيات الصالحات يختلفوا، ومنهم يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ومنهم يقول سبحان الله، يحس بمعناها ويتلذذ بها ويستشعر ما فيها من دلائل، ولكل من درجات من وهكذا تمضي أعمار الناس في أوامر الله ونواهيه بحسب استجابتها. ولن يضيع الله لعبد عملا، أني لا أضيع عمل عامل منكم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فالله لا يتر العباد أعمالهم، ولن يتركم أعمالكم، ولن يضيع الساعي سعيه سبحانه وتعالى، وسيجد الإنسان سعيه مشكورا وأجره مغفورا. فالمقصود أن هذه الاستجابة تكمل بها سعادة الإنسان في هذه الدنيا وصلاحه وفلاحه وربحه ونجاحه. وإذا اشتكى إليك أي إنسان فانظر إليه في استجابته لأمر الله، لن تجد أحدا يشتكي من استقامته وطاعته لله عز وجل من شيء إلا وجدت الخلل فيما ذكره عليه الصلاة والسلام من الاستجابة وعدمها أو ضعف الاستجابة وكمالها. فيزن الإنسان نفسه بهذا الميزان العظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يجعل قلب المؤمن معلقا بالله، بحيث لو جاءه الأمر بالطاعة لكان أسبق ما يكون إليه، لاستهموا لاستبقوا لأتوهما ولو حبوها. ثلاث جمل عظيمة، لكن هذه الثلاث جمل لو جئت تطبقها في واقعك وتشهدها بالفعل لا بالقول لا بالسماع تجد لها لذة يعرفها من يعرف، وتدخل جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة، وهي جنة المتقين الأبرار السعداء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تكفل الله لمن أقام أوامره ونواهيه فأطاع الله فيما أمر وكف عما نهى الله عنه من زجر، وتمت له طاعة الله عز وجل أن يتم الله له ولايته وأن يصلح الله له أمر دينه ودنياه وآخرته. فأول الدلائل أن الله وعده أن يعيش هذه الدنيا لا خوف عليه ولا حزن، أنه لا يخاف ولا يحزن، لا يخاف مما هو قادم عليه ولا يحزن مما فاته وذهب عنه. ومن أذهب الله عنه الخوف والحزن اطمأن قلبه وانشرح صدره، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأن سائلا سأل من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، وجمع الله لهم بين الإيمان بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، والتقوى التي هي خاصة الإيمان، لأن من كمال الإيمان أن يكون الإنسان متقيا لله عز وجل كمال التقوى، فجعل لهم هذه المنزلة الكريمة. أن الإنسان إذا حقق الاستجابة وتأمل هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحرك القلوب أن تكون مستجيبة لله عز وجل، مستجيبة لدين الله، فتسابق إذا تسابق وتنافس إذا تنافس، كما قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكرمه أن يجعل لنا ولكم في ذلك أوفر الحظ من نصيب. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبره أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة.